بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض العلماء النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وجئنا في المدينة المنورة ووجدنا بالمسجد النبوي قبور، فكيف ينهى عن الصلاة في تلك المساجد ثم تجاز في المسجد النبوي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: سمعنا من بعض العلماء النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وجئنا في المدينة المنورة ووجدنا بالمسجد النبوي قبور، فكيف ينهى عن الصلاة في تلك المساجد ثم تجاز في المسجد النبوي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، تلقينا هذا السؤال في الماضي وعلقنا عليه ابتداء بسوء الظن من مقدمة، ولكن واجب طالب العلم أن يقدم حسن الظن لا سوء الظن. ولكن ما سبق مني إنما هو رد فعل لنفس بحث هذا الموضوع سابقا في عام 83 هجرية، يعني 17 و17 كم؟ 34 سنة. وذلك بحضور من فضيلة الشيخ ابن باز وبعض مدرسي الجامعة وبعض من يقول هذا القول، وكان ذلك في منى وفي مخيم الجامعة الإسلامية للحج. كنت أتعجل دائما في اليوم الثاني، فطلب مني الشيخ ابن باز أن أتأخر، فتأخرت، وبعد الرمي وصلاة الظهر جاء الشخص الذي يتكلم في هذا الموضوع وقال: سماحة الشيخ ابن باز، للحضور فلان يريد أن يتكلم عن شيء في المسجد النبوي. وجرى الحديث وأنا لم أتكلم شيئا، وأخيرا تدخلت. فلما سمعت هذا السؤال جدد عندي تلك الفكرة التي يحملها البعض بعد أن أسكت ذاك الشخص ولم يحر جوابا. فنحن نعود مرة أخرى وبحسن الظن مع السائل ولو كان عنده سوء ظن، فنحن نتحدث معه خاصة ومع الجميع على نية حسن الظن، ونورد المسألة علمية وليست شخصية، والعلم أمانة بين الجميع. يذكر أولا في سؤاله: سمعنا من بعض العلماء. أقول له: ليس هذا قول بعض العلماء، ولكنها الأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، ونهي بناء المساجد في المقابر، بل ونهيه عن الصلاة في المقبرة ولو بدون مسجد. ومن آكد المسائل الفقهية والعقائدية هذه المسألة، لأنه تحدث في ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام فقط، لما أخذ برسول الله في مرضه، وجاء بعض النسوة اللاتي كن هاجرن إلى الحبشة وأخذن يتحدثن بغرائب الأمور عنده ليخففن عنه شدة ما هو فيه، فكلمنه عن كنيسة في الحبشة عما فيها من النقوش وما فيها من الحسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر غطى وجهه بخميصة فكشف عن وجهه وقال أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ومسجد بالنسبة للنصارى هو الكنيسة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. لعن الله من؟ اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الحديث مشهور عند علماء الفقه في حكم المساجد، وعند علماء العقائد في سد الذرائع. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال ذلك يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره أي ودفن مع المسلمين في البقيع، ولولا ذلك أي خشية أن يتخذ قبره وثنا يعبد، أن يأتي الناس ويصلون إليه أو يصلون عنده ويسألونه حاجاته، ولولا ذلك لأبرز قبره. إذن نطمئن الأخ السائل بأن هذا ليس قول بعض العلماء، بل هو معروف للجميع ومسطر وفيه الأحاديث، ومن أصح الأحاديث لأنه لم يمضي عليه زمن حتى يدعي مدع بأنها نسخت أو جاء ما يعارضها. كلا. ونأتي هنا إلى تاريخ قبره صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه. في مرضه صلى الله عليه وسلم رأت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت قد سقط في حجرتي ثلاثة أقمار، وذكرت هذه الرؤيا لأبيها وكان معبرا للأحلام فسكت عنها. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أصحابه في مسائل عديدة في شخصه. أولا في تغسيله، هل نغسل رسول الله أو أنه الطاهر المطهر لا نغسله؟ الشهداء لا يغسلون، وإذا غسلنا هل نجرده من ثيابه أو نغسله فوق قميصه. وهم في هذا الاستيضاح والاستفسار ألقى الله عليهم جميعا سنة من النوم، وانتبهوا على صوت يسمعون الصوت ولا يرون مصدره. غسلوا رسول الله ولا تجردوه، غسلوه ولكن لا تجردوه من ثيابه على اللحم مباشرة، يعني من فوق القميص. وإذا احتيج إلى دلك يدخل الدالك يده ما بين القميص والجسد الشريف، وتولى ذلك من آل بيته علي وغيره. وبعد أن غسل وجهز وكفن، أين ندفنه؟ فاختلفوا، فمن قائل نرده إلى مكة مسقط رأسه، ومن قائل يقول نبعثه إلى جده الخليل إبراهيم، ومن قائل يقول ندفنه في مقابر المسلمين. فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه: عندي خبر في ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه. لا ينقل، لا يشال، محل ممات يدفن. فرفعوا الفراش وحفروا في غرفة عائشة مما يلي القبلة، ثم اختلفوا هل نشق لرسول الله شقا أو نلحد له لحدا. والشق هو أن تنزل بحفرة عرض نصف متر والطول طول الإنسان، حتى إذا ما نزلت بحسب طبيعة الأرض متر متر ونص أكثر أقل، سجيت الميت على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم رصصت عليه اللبن أسفل، ثم رددت تراب القبر عليه. هذا هو الشق. أما اللحد فبعد أن تشق إلى المسافة المطلوبة يكون الشق من شرق إلى غرب، رأس الإنسان الميت إلى الغرب وقدماه إلى الشرق ووجهه إلى القبلة. تأتي بعد الحفرة الشق الذي نزلت به إلى منتهى وتحفر في الجانب القبلي، تنحت من الجانب القبلي بارتفاع ذراع على طول الشق، وتأتي بالميت وتضعه في هذا الذي احتفرته في الجانب، ويبقى الشق على ما كان عليه خاليا. وتأتي باللبن وراء الجثة وتبني وترصها، ثم تعيد التراب على القبر. فقالوا نشق لرسول الله أو نلحد لرسول الله. قالوا وكان في المدينة رجلان يتوليان الموتى، أحدهما من طبيعته أن يشق ويضع الميت، والثاني من طبيعته أن يلحد إليه لحدا. فقالوا ارسلوا إليهما معا، ومن يأتي أولا يتولى، ويختار الله لرسوله. فأرسلوا إليهما معا، فجاء الذي يلحد أولا فتولى فلحد لرسول الله. إلى هنا تم موضوع اختيار القبر، وتمت عملية الدفن، وجاء التنويه ما بين بيتي ومنبري، وجاءت الرواية الصحيحة ما بين قبري ومنبري. وإن كان البعض يعمل العقل ويقول كيف والقبر هو لسه ما تعين القبر، ونحن نقول لعلها إشارة خاطفة لامعة يدركها صاحب البصيرة الحادة، كأنه يشير إلى أن قبره سيكون في بيته، لكنها إشارة خفية وليست واضحة صريحة، ترى بالمنظار. بعد ذلك جاء أبو بكر إلى عائشة وقال لها: هذا أول أقمارك الثلاثة وهو أفضلها. لما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه استأذن عائشة، لأنها الغرفة ملكها وإن كانت ابنته، أن يدفن مع صاحبه. قالت: والله إنك لحافي بذلك، أنت صاحبه في حياته من أول أمره، فجدير أن تكون صاحبه في قبره. فحفر لأبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن كما دفن رسول الله. بقي الثالث من الأقمار الثلاثة، بعد أن توفي عمر رضي الله تعالى عنه وهو في حالة مرضه بعد أن طعن وهو في قواه العقلية، قال: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير لكم، عمر بن الخطاب يستأذنك أن يكون مع صاحبيه. فذهب وجاء وقال: نعم لقد أذنت. وقالت: والله إنه لمكان كنت أوثره لنفسي. وكانت باقية في الحجرة تكون بالثياب الفضل العادية ولا تحتفي، فلما جاء عمر صارت لا تدخل على القبور إلا محجبة من أجل عمر، لأنه أجنبي عنها وإن كان في قبره. وهذا إحساس دقيق جدا لا ندركه نحن بحواسنا، ولكن ذوي الأرواح الصافية تدرك هذا. وقريب من هذا الأمر لما ذهب الشافعي إلى بغداد وجاء إلى الأعظمية، وهي المكان الذي فيه قبر الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله، ويقابله على شط النهر، ويقابله من الجهة الأخرى الكاظمية لآل البيت. فلما صلى الشافعي الصبح في الأعظمية ترك القنوت بعد الرفع من الركوع في الصبح، فقيل له: لما لم توتر موضع وترك الذي نعرفه عنك؟ قال: احتراما لصاحب هذا القبر، لأن الإمام أبا حنيفة يوتر فيه، يقنط في الوتر، يقنط في ايش؟ في الوتر. والشافعي يقنط في الفجر، فترك الشافعي القنوت في الفجر على مذهبه لئلا يخالف أبا حنيفة بجوار أبي حنيفة. ولعل هذا المقياس لاحترام الأئمة بعضهم لبعض يضفي على كل من انتسب إلى مذهب أن يحترم إمام المذهب الآخر مهما اختلف في الرأي ومهما اختلف في الاجتهاد الشخصية لها قيمتها. عمر رضي الله تعالى عنه بعدما سمع ابن عائشة أيضا في آخر لحظة قال: يا عبد الله، إذا ما انتهيت وجهزتموني وحملتموني مروا على بيت عائشة واستأذن مرة أخرى. يعني يمكن لعلها جاملته في حياته فيريد أن يكون إذنا بطيب نفس حتى بعد مماته. فمروا ووقفوا واستأذنوا فأذنت فدفن مع صاحبيه. هذا تاريخ وجود القبور الثلاثة المشرفة في هذا المكان المبارك. كان الناس يأتون إلى عائشة ويطلبون منها السماح بالنظر إلى القبور، فكثر عليها ذلك فبنت جدار على طول إقامة الإنسان فيما بقي من الحجرة بينها وبين القبور، ومكث الحال على ذلك. توفيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومرت الأيام وضاق المسجد النبوي على المصلين، وذلك في زمن عمر، فندب عمر الناس إلى توسعة المسجد، وكان للعباس الدار جهة الغرب، فدعاه وقال: يا العباس، لقد ضاق المسجد على المسلمين ونريد أن نوسعه، ثامني على دارك. قال: لا. امنحني دارك. قال: لا. تصدق بها على المسلمين. قال: لا. قال: إن المسجد في حاجة، ومن الشرق بيوت زوجات رسول الله ولا سبيل إليها، ومن الغرب بيتك، اقطعك غيرها أضعاف مساحتها. قال: لا، أبني لك غير. كل الوجوه قلبه عليها، ثم قال: يا العباس، دعنا نحتكم بين المسلمين. قال: نعم. من تختار؟ قال: زيد بن ثابت. فذهبا معا إلى زيد بن ثابت. زيد لما رأى عمر ورأى العباس قال: ها هنا يا أمير المؤمنين، تعال جنبي. صاح به عمر: جرت في الحكم قبل أن تسمع، لم آتك أمير المؤمنين، ولكن أتيتك متحاكما مع العباس. قال: إذن اجلس أنت وهو معا. فجلسا معا. قال: ما حكومتك؟ قص عليه. قال: فعلا يا أمير المؤمنين، تأخذها غصبا أو بالرضا؟ قال: لا، ما في غصب. قال: ألا أذكر لك أثرا؟ لما أمر الله نبيه سليمان أن يبني له بيت المقدس، قال: يا ربي، وأين أبنيه لك؟ قال: حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفه. فأراه هذا المظهر وسط حوش، فاستدعى صاحب الحوش وقال: ثامني على حوشك. قال: اشتر. قال: بمئة ألف. قال: بعتك. ثم قال: اصبر يا نبي الله، أنا أستنصحك، الثمن خير ولا الأرض؟ قال له: لا، الأرض أحسن. قال: أقلني. قال: أقلته. قال: اشتر من جديد. قال: بمئتين. بعتك، ها اصبر، أستنصحك، ها الأرض، أقلني، اشتر من، حتى وصل إلى 500,000. فنبي الله سليمان قال: يا رجل، لا تتعب نفسك أو ما الذي تريد أعطيك، سمي أنت ما شئت. قال أو تفعل؟ قال بلى. قال تملأه علي نعما إبلا وبقرا وغنما؟ قال قبلت. ودعا بني إسرائيل أن يأتوا بالأنعام ليملأوا الحوش. في تلك الليلة جاء اليهود إلى الرجل وآذوه وأرادوا أن يوقع على الحوش بدون شيء. فلما أصبح جاء لنبي الله داود: يا نبي الله، أبيعا ورضا أم غصبا؟ قال بيعا ورضا. قال إن بني إسرائيل أتوني وأرادوني عليه بدون شيء. قال لا، ودفع إليه الثمن وأخذ الحوش وبنى مسجد الأقصى. فعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا من زيد، يبقى زيد حكم ولا ما حكمش؟ حكم بإيه؟ بأنه لا يأخذه غصبا إنما يأخذه برضا. فعمر قال: إذا كان الأمر كذلك أنا لا أريده لنفسي، إنما أريده توسعة على المسلمين. ولولا أني كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر توسعة المسجد ما وسعته. وجاء خارج عمر مع العباس وكل على ما هو عليه. لما وصل إلى الباب استوقف العباس عمر، قال له: تعال يا عمر، انتهيت؟ قال له: انتهيت. ما لك سبيل علي؟ قال له: لا، أنا ما لي سبيل عليك. تريد رضا؟ قال: نعم. قال: تبرعت به لوجه الله توسعة لمسجد رسول الله. قالوا: طب ليش ما تبرعت به من أول؟ وليش الحكومة؟ قال: لا، لئلا يكون لعمر لسلطانه لكونه الأمير سلطان علي يقول أخذوا منه بالقوة. لا، الحمد لله، وسع عمر رضي الله تعالى عن المسجد النبوي من جهة الغرب ومن جهة الجنوب، وبقيت الجهة الشرقية على ما هي عليه، إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عامله على المدينة ومكة على الحجاز. فبلغ الوليد بعض ما بلغ، ولا حاجة إلى التعرض إلى أسباب ولا إلى أشياء. كتب الوليد إلى عمر أن اهدم المسجد النبوي وأعد بناءه ووسعه من الجهات الأربع. القبلة كان فيها بيت حفصة، والغرب بقايا لبيوت العباس وثلاث بيوت لابن الزبير، وفي الشمال بعض بيوت بعض زوجات رسول الله، وفي الشرق بيت فاطمة وعائشة. قام عمر بن عبد العزيز لهذه البيوت المجاورة الملاصقة وعرض عليهم الثمن ليبيعوا، فمنهم من باع ومنهم من امتنع. ممن امتنع آل عمر وقالوا: هذا بيت حفصة، بيت رسول الله، لا نبيعه ولا نأخذ له ثمنا أبدا، ولنا طريق منه إلى المسجد. قال: أنا أعطيكم الطريق إلى المسجد. وأثر هذا الطريق: إذا جئتم إلى المواجهة، جدار القبلة من أول باب السلام إلى باب البقيع، جدار القبلة صم، إلا عند المواجهة تجدون هناك في الجدار إيش؟ ها؟ ما تلاحظوا إيش عند في الجدار؟ مقابل الحجرة الشريفة، فيها ايش؟ نافذة، شباك، طاقة. هذه النافذة الى الان اثر من اثار الطريق الذي كان لآل عمر الى المسجد، وكانت حجرة حفصة من حجرة عائشة بمثابة المتلاصقة ما عدا الخليل، يعني لو مر اثنان بينهما يجب ان يتجانفا حتى يمر. وكانتا تتهاديان الحديث وهما في حجرتيهما لتقارب الايش؟ الحجرتين. بقي هناك جانب حجرة عائشة وفاطمة. فاطمة رضي الله تعالى عنها عندها ورثتها من أحفادها وكانوا في بيتها، فعرض عليهم عمر بن عبد العزيز الثمن، قالوا ما نبيع. كتب عمر إلى الخليفة الوليد، قال اعرض علي، من قبل الثمن فادفعه إلي، ومن لم يقبله فتصدق به على المسلمين واهدمه ولو على أهله. وبعض الروايات واحفظ الثمن في بيت مال المسلمين حتى يأتوا يطلبون. فقام عمر وقرأ كتاب الوليد ودعا أهل المدينة وقال هذه عزمة أمير المؤمنين بتوسعة المسجد. وأخيرا كتب له وأدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المسجد واقفله. معنى واقفله هنا، قام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه على حجرة عائشة وسك بابها بالبنيان، وجاء من وراء حجرة عائشة وبنى جدارا رفع بناءه فوق سقف حجرة عائشة، ثم جاء جدارا ثالثا، وهذا الجدار الثالث كما يقول الشوكاني احتاط المسلمون في منع صلاة الناس إلى القبر، واستجاب الله دعاء نبيه لا تجعل قبري وثنا يعبد، بأنه عمر أقام الجدار الثالث على أضلاع ثلاثة، من القبلة ضلع مستقيم، ومن الغرب ضلع مستقيم، ومن الشرق ضلع مستقيم، أما الضلع الشمالي الذي يلي المصلين فجعله على هيئة رأس مثلث، لم يجعله هكذا مستقيمة بل جعله هكذا على رأس مثلث، بحيث أن لو وقف إنسان خلف هذا الجدار الثالث وتوجه إلى القبلة لم يكن عنده ضلع يستقبله، كان عنده رأس المثلث. وهناك ابن القيم في نونيته يقول وأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. ثم جاء بعد ذلك هذا الشبك الحديد، وهذا الشبك الحديد بينه وبين الجدار الثالث بعد حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها مساحات مختلفة، أما من جهة الروضة ففي حدود 5 متر، ومن جهة الشمال ففي حدود 6 أمتار بعد بيت فاطمة، ومن جهة القبلة حوالي المتر والقليل، ومن الشرق يتراوح بين 0.5 متر، متر إلا ربع متر. هذا فراغ بين الشبك الحديد هذا وبين الجدار الثالث الذي قال عنه ابن القيم وأحاطه بثلاثة الجدران. هذه لمحة تاريخية عن موقع القبر الشريف والقبور الثلاثة المشرفة، كيف جاءت ومصيرها ومآلها. وهنا الوليد حينما أمر عمر بن عبد العزيز وهو عامله على المدينة نظر إلى القبور الثلاث وهو بيت النبي فقال أدخله واقفله حتى لا يكون هناك منفذ ولا مدخل لأحد يمكن أن يدعي شيء ويدخل ويصلي عند القبر ويصبح القبر وثنا يعبد. وقد أجاب الله دعاء رسوله ألا يكون القبر وثنا يعبد. وهنا نعود مرة أخرى إلى البحث، ولا حاجة إلى أن أعيد لكم ما حدث في منى في ذيك الجلسة، ولكن خلاصة الأمر حينما دعا هذا الداعي وتكلم في هذا الموضوع قبور ثلاثة وتكلم الحضور، فسألت الذي أدخل في المسجد قبور أم بيت؟ السؤال، عمر أدخل القبور الثلاثة في المسجد وهي باردة 1 2 3 ولا أدخل البيت بما فيه؟ البيت بما فيه. نأتي مرة أخرى فقهية، ما حكم المسجد الذي فيه القبور والصلاة فيه؟ أخونا سأل سؤال عام، ربما يكون كذلك سمع، ولكن فقه المسألة. يقولون إذا كان القبر في قبلة المصلين ولا حاجز بينهم وبين القبر فالصلاة باطلة ولا تجوز الصلاة في تلك الحالة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا باتفاق مع خلاف قليل في بعض المتأخرين، مع أن الزركشي ذكر يقول هناك من يقول بصحة الصلاة في مقابر الأنبياء، ولكن هذه قضية جانبية ما لا نأتي إليها. وإذا كان القبر خلف المصلين ولتست هناك شبهة الصلاة إليه بل خلفهم فاتفقون بصحة الصلاة، ولكن الصلاة في غير هذا المسجد أولى. وإذا كان القبر يمينا أو يسارا فكذلك. يرجعون إلى مسألة أخرى وقالوا الحكم للأسبق، الأسبق المسجد ثم جاء إليه القبر. أقول القبر ثم بني عليه مسجد، فهمين هذه يا إخوان؟ فإذا كان الأسبقية للمسجد وجاء القبر، إن كان في القبلة نبش لأن الحق للمسجد بالأسبقية، وإن كان في الخلف أو اليمين أو اليسار على كراهية. أما إذا كان القبر أسبق وجاء المسجد عليه سواء كان القبر يمينا أو يسارا أماما أو خلفا لا تصح الصلاة فيه، لأنه في هذه الحالة ما أقيم المسجد على هذا القبر إلا تعظيما له، والرسول نهى عن تعظيم القبور سدا للذريعة مخافة أن يقع الغلو في صاحب هذا القبر ويدب الشرك للناس. لأن أول وجود الشرك في العالم العربي أو قبل العالم العربي في الأمم قبلنا الغلو في قبور الصالحين. ودّوا يسوع ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان وقال للذرية أنتم ما أعطيتم حق الآباء ولا كرمتموهم، كانوا أنشط منكم في العبادة. ماذا نفعل؟ قال صوروهم في المسجد حتى إذا رأيتموهم تذكرتم نشطتم في العبادة. صوروهم سابهم نام لما شبع، لين راح هذا الجيل اللي صور وضع ويعرف الحقيقة. جاء جيل تاني ما هو داري، قال ايش بكم انتم، انتم غفلانين، انتم عصيان، ايش فيه؟ قال اسلافكم ما وضعوا هذه التماثيل لصالحيكم الا لتجعلوا لها جزءا من عبادتكم، جعلوا لها جزءا ونام سيبهم حتى جاء جيل لا يعلم. فجاء اليهم وقال على ما تتعبون أنفسكم وتتصلون إليهم في احملوها إلى بيوتكم وأدوا حقها مكانها في البيوت فعبدت من دون الله. فكما يقول جميع العلماء سبب ذلك الغلو، والرسول يحذر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا، يحذر ما صنعوا. ويتفق العلماء بأن هذا من باب سد الذريعة، وكذلك النهي عن الصلاة في المقبرة، ما في مسجد تيجي في وسط القبور الله أكبر وصلي، ما يجوز هذا، والأئمة الأربعة يمنعون ذلك. ومنهم من يعلل نجاسة التربة عشان فيها الدم فيها الصديد تتقلب الأرض، وهذا ما هو صحيح، لأن الإحالة تزيل النجاسة وتغير ماهية العين، والتحقيق في النهي سدا للذريعة. وأجاز بعض العلماء صلاة الصلاة على الجنازة في المقبرة في جانب منها، لأن الصلاة على الجنائز لا سجود ولا ركوع فيها وأنت قائم. إذن قضية الصلاة في المساجد التي فيها قبور فيها نوع من هذا التفصيل، وإن كان هذا تفصيل إجمالي لكن هو خلاصة الأمر. نأتي إلى موضوع الحجرة الشريفة. نقول الأخ الكريم سمعت ونحن قلنا لك لا مو موجود ونؤيد ذلك وكل الناس يعلمونه. قال فرأينا المدينة فوجدنا. السؤال الكبير العريض، هل أنت أول من جاء ورأى؟ الجواب إيش يا أخوان؟ من 14 قرن والمسلمون يأتون من جميع آفاق الدنيا ويرون. من الذي تساءل؟ من الذي اعتبر القبور في المسجد؟ عمر لما أدخل الحجرة في المسجد النبوي كان متى؟ ما بين 95 إلى 90 إلى 100 أو قبل 90، 85 إلى 90 هجرية. كم كان يوجد من الصحابة أو من التابعين ومن أهل المدينة؟ سعيد بن المسيب بكى وقال يا ليتها بقيت، أي حجرة أو بيوت النبي، حتى إذا جاء المسلمون رأوا كيف كان يعيش رسول الله. لقد كنت أدخلها وأمد السقف بيدي، وكانت تفتح يوم الجمعة يصلون فيها لشدة الزحام. فهل يا ترى العالم الإسلامي والقرون الثلاثة كلها ما أدركت هذا حتى ندركه بعد 13 قرن؟ حينما ذكرت ذلك للأخ المتكلم في الموضوع قال لقد أدخلها عمر بن عبد العزيز بأمر من الخليفة وعليه السمع والطاعة فهو مجبر على فعلها. ضحكت وقلت يا قصر النظر. قال الشيخ ابن باز ايش يضحك؟ قلت قصر النظر في هذه اللحظة، من هو عمر بن عبد العزيز وما مآله؟ ألم تؤول إليه الخلافة بعد؟ ألم يكن عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين؟ كان ولا لا؟ وهو الذي أدخل البيت. فإذا كان على غير رأي ولا قناعة، وإذا كان مجبرا ومكرها من الخليفة وهو الآن الخليفة، ما الذي يمنعه أن يعيد ما أفسد إن كان في نظركم فساد؟ ما الذي منعه أن يصلح ما مضى وأن يعيد البيت إلى ما كان عليه؟ قال أمر قد مضى واستقر. ضحكت مرة أخرى. قال إيش بك؟ كنت يا جماعة الخير أن تتكلموا في مسألة خطيرة. مضى واستقر ولم يمض عليه إلا سنتان فقط، والآن 13 قرنا ما استقر. تقولون في زمن عمر لما كان خليفة أمر استقر خلاص ما ننقضه، طيب الآن 13 قرن ما استقر ولا رجع تزعزع؟ ايش تقول يا جماعة؟ انتم معايا في هذا ولا بس انا صايح على نفسي؟ ماشيين معي في هذا؟ طيب نأتي. قلت لهم عندكم قضية قبل هذا واكبر، هارون الرشيد لما آلت إليه الخلافة وجاء إلى المدينة ولقي مالك، قال يا مالك أنا أريد أن أنقض الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم كما كان ابن الزبير فعلها. فهمتم هذا؟ لما رميت الكعبة بالمنجنيق وقام ابن الزبير خليفة في مكة، وكان سمع عائشة تقول قلت يا رسول الله أريد أن أصلي في البيت، فأخذ بيدي إلى الحجر وقال صلها هنا فإنه من البيت. فقلت وما الذي أخرجه عنه؟ قال قومك قصرت بهم النفقة فأقاموا البناء على قواعد إبراهيم في الركنين الحجر الأسود واليماني، واحتجروا الباقي بالحجر حتى لا يضيع في المسجد، ولهذا كان الطواف من وراء الحجر، لأن الحجر من فين؟ من البيت. ويقول مؤرخ الكعبة 6 أذرع من الجدار تحت الميزاب إلى الشمال حدود البيت الأساسي. لما فعل ابن الزبير مخطط رسول الله، فقال لها يا عائشة ولولا حداثة قومك بكفر لهدمت البيت ولا أقمته على قواعد إبراهيم، ولسويت ولجعلت له بابين، باب للداخل وباب للخارج، وسويتهما بالأرض يدخل من يشاء. قالت ولما رفعوا بابا؟ قال ليدخل من شاء ويمنع من لم يشاء، وكانوا يأخذون على الدخول. سمع ابن الزبير هذا التخطيط النبوي للكعبة، فلما آلت إليه الخلافة نفذ. جاء الحجاج ونقضه وقال نعيده على ما تركه عليه رسول الله. وبناها على ما كان ايش بناية قريش في الجاهلية قبل ان يدخل ابن الزبير الحجر على ما هو عليه الان. فقال الرشيد: انا اريد بعد ان استتب الامر ان اعيد بناية الكعب على بناية ابن الزبير التي تحقق تخطيط رسول الله. فهمتم هذا السؤال؟ له حق في هذا ولا ملوش؟ ها؟ مصلحة ولا مفسدة؟ ها؟ مصلحة. ماذا قال مالك الفقيه الملهم؟ لا تفعل يا أمير المؤمنين. الله، أنا أريد أن أعيد، أريد أن أطبق ما رغبه رسول الله لولا حداثة قومها بالكفر. قال: لا تفعل. قال: ولماذا؟ فهمني. أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة الملوك. أنت فعلت، يجي غيرك حجاج آخر ويقول: لا، نعيده على ما كان عليه عهد رسول الله. يجي واحد رشيد ثاني ويقول: لا، نعيده على كذا، فيتزحزح ويصبح كل ساعة والثانية اهدم وابني. فأنا الآن أقول لكم، أخاطب الجماعة في منى: لو أنكم نفذتم ما في خواطركم وأخرجتم الحجرة عن المسجد النبوي وجاء غيركم، هل تضمنون الحكم للأبد؟ وجاء غيركم أو علماء آخرون وزينوا للموجودين. هؤلاء كلمة قلتها وأخطأوا في فعل كذا، نرده إلى ما كان عليه زمن عمر وغيره، نرده إلى ما كان عليه 14-15 قرنا. فأعادوا، جاء آخرون أيضا مثلكم وقالوا: لا، نخرجه، فيصبح البيت بيت رسول الله العوبة ليش؟ ما هو الملوك، الشواذ، العوبة الشواذ. كل أم المؤمنين تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره. فيختار الله له هذا المكان ليصان من أن يتخذ وثنا يعبد. فقال القائل: إن وضعه الآن يؤدي إلى الطواف حولك. برضك ضحكت، أنا أريد كما يقولون الشدة والغضب والكظم الوجه. لا، قال لي: ماذا تضحك؟ قلت: لأن السلف قبلكم عالجوا هذه القضية بمسمار. قال: وش مسمار؟ قلت: إذا رجعتم إلى المدينة وجئتم إلى المبنى الذي فيه محراب مصلى رسول الله في الروضة، تجدون عن يمينه غربا فتحة وعن يساره شرقا فتحة، مساحة متر، موجودة ولا لا؟ موجودة. قبل أن يركب عليها النحاس الجديد هذا، كان تجد فيها حلقة يعني قطرها 3 سنتي مثبتة بالنحاس في الجدار. والثاني، هذه الحلقة كانت سلسلة يؤتى بها وتربط في الحلقتين تمنع اللي يتعدى، وإذا منع المتعدي من هاتين الفتحتين وأراد أن يطوف يروح هناك عند باب السلام ويرجع. مين حيسوي هذا؟ ما حد يسوي هذا. وانتفت صورة الطواف. قال: ليش ما يعملوها؟ قلت: بسيط، نعمل. وفعلا لما أنشئت رئاسة شؤون الحرمين في ذلك الوقت، وكان وكيل الرئاسة هنا وكان ينيبني عند سفره، وكان في الموسم موقف أشخاص منع الدخول أو الخروج وامتنع الطواف، جاء باب البقيع وصرف الزحام عند المواجهة بدل العودة إلى باب السلام والاكتظاظ أو الدخول من وراء الحجرة شرقا وهؤلاء يأتون إلى الحجرة، فتح الباب ووضع الحاجز، من سلم خرج وانتهى المشكل. قال إذا نضع اللوحات على الحجرة نعلقها على الجوانب الأربعة، ممنوع الطواف بالحجرة. ضحكت، قال إيش بك أنت اليوم؟ كنت عند نكتة مثل الثعلب والديب كانوا تآمروا على ذريبة غنم، وبعدين قضية طويلة جم أصحابها، الثعلب نقز وراح والديب منهمك، قال جيب الخطاب اللي عندك، قال له عندي خطاب من الأمير ناكل ونشبع، قال جيب الخطاب، من يقرأ ومن يسمع في هذا الوقت؟ من البادية والحاضرة يأتيك ويممق عيونه في لوحة معلقة ممنوع الطواف؟ هذا كلام فاضي. المنع العملي يكفينا هذه المهمة. ثم قلت له ابن داود لما ناظر في قضية خلق القرآن، وجاء فلان وبين يدي الأمين ولا المأمون نسيته، قال له يا ابن دؤيد مقالتك التي تدعو الناس إليها بأن القرآن مخلوق علمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموه. قال ويا عجبا، الخلفاء الراشدون لم يعلموها وتعلمها أنت اليوم؟ فقال أقلني. قال أقلت. قال علموها. طيب لما علموها دعوا الناس إليها وأكرهوهم وضربوهم، اللي فيها ضرب أحمد بن حنبل، أم سكتوا عنه؟ قال لا، سكتوا عنها. قال يا سبحان الله، أمر سكت عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما يسعك أنت ما وسعهم؟ فاستلقى الخليفة على ظهره وأخذ ينكت الأرض برجله ويقول سبحان الله، علموها ما علموها، أمر وسع الأمة وسع الخلفاء، ما يسعك يا ابن. وأفض المجلس وانتهى ورفع الفتنة عن المسلمين. وهكذا نحن نقول الآن لهذا الأخ ولكل سائل ولكل من تفكر مذكر ذاكرته أو تسول له نفسه، أن يقيس إدخال البيت النبوي إلى المسجد على المقابر في المساجد هناك التي يباشرها المصلون ويطوفون على أضرحتها مباشرة. نقول لا، ونقول إنك لم تر وحدك، بل العالم الإسلامي من 13 قرن وفيهم العلماء والفضلاء والزهاد والأتقياء والورعون، ولم يتكلم أحد في ذلك. ألا يسعك اليوم ما وسع العالم الإسلامي؟ ولعل في هذا الإيراد وبهذا الهدوء الإجابة على هذا السؤال أو إيضاح كما طلب الأخ أن تبينوا أو توضحوا لنا ذلك. وكانت هذه اللمحة عن تاريخ القبور الثلاثة، وهي باختيار من الله، لأن اختيار المسجد كان من الله، وحجرة عائشة جزء من المسجد، أي في نفس المكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا وإياكم جميعا والمسلمين التنبيش بالظفر على مثار الفتن. ولو سألناه ماذا تريد أن تفعل أنت لو سولنا إليك الأمر، لما استطاع أن يحير جوابا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.